في الأول يقول مسألة التداوي، فإن بعض أهل العلم قال ما محصلته أنه لا يجب التداوي من مرض ولو ظن نفعه وتركه أفضل، روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه لأنه أقرب للتوكل، ولخبر الصديق إلى آخره. نرجو بسط القول في هذه المسألة، وما هو خبر الصديق وما رأي سماحتكم؟ الصواب التداوي أنه مستحب مشروع، ذكره النووي رحمه الله وآخرون عن جمهور العلماء، وأن قول الأكثرين أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستوي الطرفين، لا يستحب ولا يكره بل هو حلال، وذهب آخرون إلى أن تركه أفضل. ويروى عن الصديق أنه قال ما قيل الطبيب، قال الطبيب أفرضني، ولكن لا أعلم صحة هذا عن الصديق، ولا أعرف صحة هذا عن الصديق. فالمقصود أن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن التداوي مستحب بالأدوية الشرعية المباحة، ليس فيها حرام، كتداوي بقراءة القرآن الرقية، تداوي بالكي، تداوي عند عدم دواء آخر، الكي لا بأس عند حاجة، تداوي بأمور مباحة لا بأس بذلك. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وقد رقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فالتداوي لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فالتداوي أمر مشروع لا بأس به ولا ينافي التوكل. فالتوكل يشمل أمرين: الاعتماد على الله والتفويض إليه مع تعاطي الأسباب. ولا يجوز الإنسان يقول أنا أتوكل ولا آكل ولا أشرب ولا أتسبب ولا أبيع ولا أشتري ولا أتعاطى زراعة ولا صناعة ولا غيره، لا، هذا غلط. تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، وهكذا التداوي من التوكل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم التداوي، وسئل عن الرقى والأدوية قال هي من قدر الله. وقال عمر رضي الله عنه لما أتى الشام وبلغه